لو أن لو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء. وقال ولو افتدى به يعني ولو صرح بأنه افتداء. والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش؟ معاوضة. هذا هو الفرق بينهما. إذن فلن يقبل من أحدهم من الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة، لن يقبل منه. نعم. نعم. فهل المرشد الذي يعني حضره الموت لا تقبل، لا تقبل. ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة عمه، قال كلمة أحاج لك بها عند الله. والمحاجة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم. إيه؟ لا، قد تقبل وقد لا تقبل، لأنه يقول وليس التوبة الأيام السياط حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يشمل كيف لما قال لو أخاكم، لأنه لا لم يتبين أنه حضره الأجل. نعم. ها؟ كان يحتضر، إيه، لكن لم يتبين أنه كان حضره الأجل ومعه معه وعي. فما إذا حضر ما لا تدل على أنه ما ينفع. لا فرق. نعم. ها؟ هل يجوز؟ لا. لعن معين حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. نعم. إيه. نعم. والسؤال أنت الآن تخبرنا أو تسأل؟ تسأل عن إيش؟ لا شك أن الذي يقول هذا القول كافر مرتد، يباح دمه وماله، لأن هذا هو حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. فالذي يقول إن هناك حكم يساوي حكم الله في إصلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا العاصي لا مو على كل حال. العاصي الذي ما يدعو إلى إلى إلى إلى معصيته ما معصيته خاصة. لا، من باب شروطه. إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة. نعم. يعني تعبد غير مشروع بدعيه انه غير مقبول. نعم. بلى. كيف شو اخذنا هذا؟ احنا ذكرنا هذا نيه الاسلام اصلا او فرعا. نعم. ان تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. استفاد من هذه الايه الكريمه ان المرتد اذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت،